تأثر فيا لما قابلته ما استنى عز عليا وأثر فيا لما قابلته ما استناش غاب عن عيني قبل ما أقوله غاب عن عيني قبل ما أقوله لك يا حبيبي ما تموتناش عز عليا وأثر فيا لما قابلته ما استنى عد علي وأثر فيا لما قابلته وما استنى غاب عن عيني قبل ما أقول غاب عن عيني قبل ما أقول لا يا حبيبي ما تموتناش ما يجيني ويقول شفت وصدقتيني. من شوقي لما يجيني ويقول شفت وصدقتيني. Bye. ابقى وحيده بسكه عنيده واخدك مني ومش بصالك لا يا مسافر ما تبناش